على كليهما أن يكون داعية إلى الله سواء كان العالم أو الداعي. نعم. إضافة. نعم. أن التفريق بينهما لا ينبغي لأن العلم والدعوة شيئان متلازمان. لا شك. صحيح. نعم. وهل يمكن أن يكون عالم وليس بداعية؟ لا يمكن أن يكون عالم وليس بداعية لأن العالم ينبغي له أن يبلغ. لكن اللهم إلا أن نقول المنع. إما المنع وإما أن يكون يعني غير حريص على العامة يكون عالم لكنه يدعو الذين أمامه من خاصة الناس. فإذا علم ما وهبه الله تعالى من العلم ورزقه يكون قد أدى الذي عليه. أما أن يكون عنده علم ويسكت ولا ينفع الله به فهذا لا يجوز. لا يجوز لأنها أمانة. فهو إما أن يدعو العامة والخاص وهذا أعلى الدرجات، وإما أن يكون للعامة وبذلك تبرأ الذمة، وإما أن يكون للخاصة وكذلك تبرأ الذمة. فالعلماء على ثلاثة ضروب. الضرب الأول إما أن يكون العالم عالم عامة وخاصة، يعني أنه إيش ينشغل بعامة الناس وكذلك بخاصتهم من طلبة العلم، فالعامة يفتيهم ويعلمهم ويدعوهم ويأمرهم وينهاهم وينصحهم، وأما الخاصة فإنه يؤصلهم ويعلمهم ويعطيهم أصول العلم ومفاتيحه. وإما إيش أن يكون للعامة فقط، وإما أن يكون للعامة فقط. لكن إذا كان لا هذا ولا ذاك فهذا والعياذ بالله علمه غير نافع، علمه غير نافع. ثم أيضا حتى هذا العلم الذي عنده إذا لم ينفق منه كما قيل زكاة العلم تعليمه لن يبارك الله فيه، فلن يزيد ولن يمكث. آفتان تهددان علمه. أما الزيادة فلأن الإنسان كلما علم كلما بارك الله في علمه وفتح الله عليه، لأن في أشياء تكون من عند الله، في مفاهيم وأشياء يفتحها الله على عبده بكثرة التعليم، ليس بالضرورة يكون أخذ ذلك عن أهل العلم أو عن الكتب. فيه أشياء يعني كما حصل لأمة الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، مفاهيم كل هذه ما أخذوها عن علمائهم، وإنما من حرصهم على التعلم والتعليم الله تعالى يهبهم فهما. وهذا موجود حتى بين الأنبياء، فسليمان آتاه الله تعالى علما، وداود أبوه أيضا، لكن في فهم بعض الأمور فهم سليمان ما لم يفهم داود ففهمناها سليمان، فهمتم؟ ولذلك كان من دعاء شيخ الإسلام أن يدعو الله بالعلم والفهم. طيب استفدنا أيضا فوائد كمال. يوثق العلم. نعم. أن القرآن ينبغي تنزيله عن الأخضر والنجاسات، والحق بذلك أهل العلم أنه لا ينبغي أن يوضع عليه مثلا كتب أخرى أن توضع على القرآن، هذا لا ينبغي. نعم. من أراد أن يمس القرآن يجب أن يكون هذا لا بد أن يكون متوضئ. نعم. لا يجوز للجنب أن يمس القرآن هذا من باب أولى. نعم. قال بعض الناس يجوز أن تمس ما ليست فيه الكتابة مثل الحواشي أو الدفة، الدفتين اللتين تحويان القرآن، هل هذا صحيح؟ لا صحيح، فهذه الأشياء تابعة لما فيه الكتابة، فيحمل المصحف كله في دفتين. إذن ما كتب فيه القرآن. بعض الناس ناقشني في هذه المسألة، قال البياض لا بأس أن تمسه، لكن الذي عليه الحبر السواد لا تمس. سبحان الله، يعني بين السطور لو وضعت أصبعك لا بأس. يقول هذا ليس بقرآن، هذا بياض، ولا هذا صحيح، هذا بعيد جدا، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام القرآن لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني ما كتب فيه القرآن. طيب لو أن للقرآن للمصحف وعاء مستقلا، كان يكون من قماش من جلد من شيء مستقل ليس بلاصق للأوراق، هل جاز مسه؟ نعم، لأن هنا لأن المس كنا مباشرة اليد، هذا يكون لا، ليس هذا هو التعليل، ليس هذا هو التعليل. نعم، هذا لا يعد من المصحف، هذا شيء مستقل ومنفصل. طيب، هل يجوز للصغير أن يمس القرآن على غير طهارة؟ الصغير يعني غير البالغ. بدر، الرواية في المغرب أنه لا يجوز للصغير أن يمس القرآن على غير طهارة، لكن قلنا صحيح أنه يجوز. الصحيح أنه للصغير أن يمس القرآن ولو على غير طهارة. نعم صحيح، رفع لأي شيء، ولكن هل نأمر الصغير بالوضوء؟ نعم. ها؟ نأمره، لكن هل نأمره على وجه الإلزام يعني المعاقبة؟ لا. طيب كيف؟ ما من أين أخذنا هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم خص المس جعل الحكم في لا في القراءة. طيب، قلنا بعض العلماء أخذوا من قوله تعالى لا يمس إلا المطهرون عدم جواز لمس المصحف والإنسان على غير طهارة، والمتأمل لهذا الآية ولهذا القول يبدو ضعيفا، لأن الآية في سياق ذكر الكتاب المكنون أي اللوح المحفوظ، وهذا يقصد به عن الملائكة أي لا تمسوا إلا المطهرون، لأن مطهرون اسم مفعول، فلذلك قلنا أنه عائد عن الملائكة، ولو كان عائدا عن المؤمنين الذين المتوضئين لكان بصيغة اسم الفاعل يعني قوله المطهرون. نعم، وقوله رواه مالك مرسلا. أصبر، ما كما أتمنى هذه المسألة، يعني بعض الناس حتى على المصاحف الآن تجد لا يمس إلا المطهرون، هذه موجودة حتى على المصحف، فالذين يطبعونها أو يستدلون ربما يسمعون ذلك أيضا من بعض أهل العلم أن الآية دليل على عدم جواز مس المصحف إلا بالوضوء، فهل هذا صحيح؟ نقول هذا فيه نظر. ليش؟ المطهرون اسم مفعول، يعني الذين طهرهم الله تعالى من هم؟ الملائكة، الكلام يوحي بذلك. ثانيا ماذا نقول؟ أن الضمير يعود على أقرب مذكور. نعم، ثم الذين استدلوا أيضا استدلوا استنباطا، ماذا قالوا؟ قالوا بالقياس، إذا كان الملائكة الذين هم كرام بررة وعباد مكرمون لا يمسونه إلا عن طهارة، وقد ذكرنا هذا شبع. ليش حن كنت الأولى أناقشكم فيه؟ يلا أكمل أنت المسألة، ما رجعتم؟ نعم، ذكروا قياس أولوية، قالوا بما أن الملائكة هم يعني لا هم كرام بررة لا يمسونه إلا وهم مطهرون، فبنو آدم باب أولى. أخذنا فوائد أخرى، حديث المرسل. يلا، والمرسل هو الذي يقع منه الصحابي أو الذي يرفعه. ما معنى يقع؟ يعني يسقط منه الصحابي، أو الذي يرفعه التابع والصحيح الثاني. وقلنا الصحيح في هذا الحديث أنه صحيح لأنه اشتهر بين العلماء وتقبلته الأمة بالقبول. طيب بقيت لنا مسألة التفسير، هل يجوز أن يمسه الإنسان على غير طهارة؟ أن إذا غلب التفسير على القرآن فإنه يجوز مسه الإنسان على غير طهارة، وإذا غلب القرآن على التفسير فهنا لا يجب أن يمسه الإنسان على غير طهارة. طيب المصاحف الآن، بعض المصاحف نجد في تفاسير لبعض المفردات على الحواشي والهامش، هل نقول يجوز مسها؟ لماذا؟ القرآن أكثر منها. الترجمة، من قال القرآن الفرنسي؟ القرآن الفرنسي، ما أدري من قال القرآن الفرنسي. كنا علقنا على هذا القول، ليش؟ لا يوجد قرآن فرنسي. الترجمة، إذا كانت الترجمة يعني قليلة إلا على الحواشي فهذا قرآن، أما إذا غلبت على كلام الله فيجوز مسه بلا طهارة. طيب ولكن نقول الأولى، ماذا نقول للناس؟ ماذا نقول لمن لا يقرأ العربية؟ إما أن تتوضأ وإما أن تقتني اللغة التي تفهمها أنت، فهمت؟ يعني تقتني كتابا كله مترجم لا يحتوي على القرآن العربي. بقيت لنا مسألة أيضا وهي مسألة طاهر. كلمة طاهر يرى بعض الفقهاء أنها تأتي في أحد أربعة مواضع، يرى أنها تأتي في أحد أربعة مواضع، يعني يعبر بها عن أحد أربعة أمور. الأمر الأول أن يعبر بها عن المؤمن، واستدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، والنجاسة هنا نجاسة معنوية، فدل ذلك على أن خلاف المشرك وهو المؤمن الموحد طاهر. الموضع الثاني قال قد يعبر بالطاهر الغير المتنجس أو غير النجس، كقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس، يعني إيش؟ طاهرة، يعني طاهرة. الثالث قد يعبر عن الطاهر في أي شيء؟ في غير الجنب، في غير الجنب، مثل قوله قول علي بن أبي طالب، وهو حديث رواه أحمد وأهل السنن بسند صحيح، أنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة، يعني أنه غير الجنابة كيف يكون طاهرا على في غير الجنابة. وقد يعبر عن بالطاهر عن المتوضئ، واستدل بقوله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقالوا إن لفظ الطاهر يأتي في أحد هذه الأربعة أمور، ولذلك نازع من نازع في هذه المسألة في مسألة مس المصحف. ولكن نقول الأدلة تدل على أن إيش؟ الأدلة الأقوى تدل على أنه لا يجوز مس القرآن إلا على طهارة تامة، تنزيها لكتاب الله وتعظيما له. ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم، المرأة طاهرة من الحيض تدخل في القسم الثالث، يعني لا تدخل حتى تغتسل، يعني تدخل في هذه الأقسام. كلمة طاهرة يعني إذا أطلقت على المرأة هي تدخل، تدخل تدخل القسم الثاني. القسم الثاني ايش القسم الثاني ذكرناه؟ لا ليس بنجس عن الهرة. لا الثالث وقد تدخل في القسم الثاني ايضا ليست بنجس، لانهم كانوا كان اليهود كانوا لا يأكلونها ولا يشربونها كما سيأتينا في باب الحيض. لا يجوز ابدا، لا يجوز ادخال المصحف في بيوت الخلاء ابدا، حتى لو كان مغلف، حتى لو كان في محفظه، حتى لو وضعته في هذه المحفظه التي عندك لا يجوز الدخول بها الى بيوت الخلاء، مستحيل هذا، لا بد من تنزيه كتاب الله. ولذلك هذه المصاحف الصغيره التي اراها في بعض الجيوب احذروا منها. وضع القران في الارض يجوز؟ ليش؟ ما ناقشنا فيها. ليس فيها دليل، لكن تنزيها لكتاب الله. ها؟ تنزيها لكتاب. ما وجه التنزيه؟ أن هذا كلام الله عز وجل الذي تكلم به، والأرض موضع للأقدام. هل الأرض يعني شيء رمز للامتهان؟ صح. كيف؟ خلي شاركنا سفيان نستيقظ الآن. نعم. ها؟ تذلل لمن؟ طيب وهذا قد أيضا يعني بعض الناس ينازع يقول أنت ما عندك دليل وكذا، بعض الأشياء لو وضعها الناس في الأرض لا عابوا عليه ذلك. مثاله الخبز، صح؟ لو وضع الخبز في الأرض لا، وحتى غير الخبز الأكل عموما لعدوه امتهانا لأي شيء، لنعمة الله. يقول كيف نعمة الله تضعها في الأرض؟ أو القرآن أجل نعمة، صحيح؟ نعم. أرفع هذا الكتاب من الأرض يا دوب نتكلم، أرفع الكتاب هذا من الأرض. نعم. لو كان يحتاج الإنسان أن يدخل إلى بيت الخلاء معه كتاب الله ولا يستطيع أن يضعه مطار كيف المطار؟ يكون في مطار المطر أم المطار؟ مطار. هي كيف يمكن وضعه في الخارج؟ ليش؟ لا ها؟ لا قد كيف لا يأمن عليه؟ لا هو لن يغيب طويلا. ها؟ في المطار أو في القطار أو في محطة القطار يحتاج إنسان لو ما في دورة مياه؟ في دورات مياه؟ نعم. في دورة مياه؟ في القطار ذات نفسه. نعم في القطار نفسه، نعم أعلم، لكن في محطات القطار ما أظن فيه. في؟ قليلا. نعم. بالأموال ويكون حارس يعني بجانب. يعطي للحارس. هو لا أغلبهم يسلمون. لأن لو كان في يضعه في محفظة ثم يدفعه له لا بأس. ولو كان في القطار يعني فيش يتركه في يتركه في محله المقعد الذي كان فيه. لأنه هنا لو ترك إنسان محفظة لا قالوا يعني محفظة مشبوه يخافون يعني. ولكن يضعه عند إنسان أمامه يعني قد ائتمنه. إذا كان في المحفظة لأنه لن يغيب طويلا. هي. كيف الحاج؟ شنون الحاج؟ ما فهم. لا أدخل المرحاض بالقرآن، لا أدخل في القرآن، لا أدخل بالقرآن. نعم. أنا مرة وضعت كتاب في المطار في الخارج دخلت قرآن إن شاء الله وقع في يد المسلم. هو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن السفر بالمصحف إلى بلاد العدو، هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في السنة، حتى لا يقع في أيدي الكفار، حتى لا يعبثوا به، وهو الآن موجود يعني القرآن يعني يباع، يعني يمكن لأي كافر يذهب لأي مكتبة إسلامية يشتري ولن يمنعه هذا الذي باعه عليه. فهمت؟ طيب يعني هو كل ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى لا يدخل به إلى بيت الخلاء، كل ما خاصة المصحف لا يدخل به إلى بيت الخلاء. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري. قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال علماء الأصول إذا جاءت كان وجاء خبرها فعلا مضارعا فإنها تدل على الغالبية لا على الدوام، هذه من قواعد الأصول. إذا جاءت كان وكان خبرها فعلا مضارعا دلت عليه شيء على الغالبية لا على الدوام، يعني ليس ذلك على سبيل الدوام بل غالبا لا دائما. ودليلها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، وهذا ثابت في السنة. وثبت أيضا في السنة أنه كان يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقون، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بسورة قاف. نعم، فكل هذا ثابت. وتجد هذه الأحاديث التي ذكرت قراءته عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة كيف يذكر فيها كان يقرأ، فهل معنى هذا على سبيل الدوام أم غالبا؟ غالبا غالبا. وقولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله، كان يذكر الله، ذكر الله تعالى أنواع. هنا الظاهر أنه ذكر اللسان، الظاهر أنه ذكر اللسان، وهذا هو الراجح في هذا الحديث. وإلا فإن ذكر الله تعالى يكون بأمور، إما أن يكون باللسان أو بالقلب أو بالجوارح. أما ذكر الله باللسان فهو كل قول يقرب إلى الله كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والتقديس والتعظيم لله جل جلاله، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو تلاوة القرآن، كل هذا من ذكر الله تعالى باللسان. ذكر الله تعالى بالقلب يعني التفكر في عظمته وعظيم مخلوقاته وعظيم صفاته، محبته سبحانه، تعلق القلب به محبة وتعظيما ورجاء وخوفا، هذا ذكر بأي شيء؟ بالقلب. النوع الثالث ذكره تعالى بالجوارح، إذا كانت الجوارح تسير في طاعته فهي تذكره في الحقيقة، كمن أقبل إلى المسجد فإن إقباله إلى المسجد وهو يمشي جوارحه قد حركها في طاعة الله، فهذا نوع من الذكر. على كل أحيانه، الأحيان كما قال صاحب المصباح جمع حين، والحين هو الزمان طال أم قصر، والمراد على كل أحواله. المراد هنا إيش؟ على كل أحواله. والمؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث عقب حديث عمرو بن حزم، يعني عقب الحديث الذي ذكر فيه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم وأنه لا يمس القرآن إلا طاهر، ليبين جواز قراءة القرآن على غير وضوء، لأن هذا الحديث عام وسوف يخصص عام، لأن ذكر الله يشمل القرآن وغير القرآن، فإذا كان القرآن لا يكون عاما لأنه سوف يخصص بما لو كان النبي عليه الصلاة والسلام على بما لو كان النبي عليه الصلاة والسلام جنبا. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا حرص عائشة رضي الله عنها على تبليغ العلم. أين أخذنا؟ أنها كانت تذكر جميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فرضي الله عنها وأرضها، ويتفرع على هذا كما قال علماء الحديث أن روايتها إذا خالفتها رواية أخرى فإن روايتها هي المقدمة، تقدم إيش؟ رواية عائشة على غيرها. لماذا؟ لكن هذا في متى؟ قالوا إذا كان كانت الرواية تتكلم عن حال من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام التي يكون فيها مع زوجاته، مع زوجاته، وإلا قد تخالف عائشة الصواب لأنها لم تسمع، مثل ما خالفت كما مر علينا في كتاب الجنائز أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فأنها قد أنكرت ذلك حتى قالت عن عمر وابنه إنكما لم تكذبا ولم تكذبا، ولكن الإنسان ولكن السمع يخطئ، ونسبت الخطأ إلى الوهم. فإذا كان الحديث يذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يعني يطلع عليه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر، فإن رواية عائشة هي المقدمة. لماذا؟ لأنها أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من غيره. ويرى بعض العلماء تقديم روايتها مطلقا مطلقا، سواء كان في حاله الذي لا يراه فيه أحد إلا زوجاته أو غيره، قالوا لقربها ولزيادة علمها ولأن عندها من العلم ما ليس عند غيرها، ويستفاد من هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر ربه، فهو كان دائم الذكر لا ينقطع عن ذكر ربه بهذه الأمور الثلاثة التي ذكرنا، إما بلسانه أو بقلبه أو بجوارحه، لكن المراد هنا في هذا الحديث باللسان. ويستفاد من هذا الحديث استحباب ذكر الله عز وجل والإكثار منه ودوام ذلك، والإنسان إذا أكثر من ذكر الشيء كما مضى تعلق قلبه به، فذكر الله تبارك وتعالى شفاء القلوب، فهو كالماء للأرض اليابسة. وما أصيب كثير من الناس بقسوة القلب إلا لتركهم للذكر، وما أصيبوا بضنك العيش وضيق الصدر وكثرة الوساوس إلا بسبب تركهم لذكر الله تعالى. وأنت جرب أكثر يوما، جرب في يوم من الأيام أن تكثر من ذكر الله، وسترى كيف يكون حالك، كيف يكون قلبك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، الحي والميت. فالذي لا يذكر الله تعالى ميت، قلبه ميت والعياذ بالله. ويستفاد من هذا الحديث جواز قراءة القرآن على غير طهارة إن كانت من غير المصحف أو من المصحف بدون مس، لأنها ذكرت أنه كان يذكر الله على كل أحيانه ويدخل في الذكر قراءة القرآن، لكنه لا يقرأ القرآن وهو جنب، وهذا هو القول الصحيح، وهو قول عامة أهل العلم، وقد دلت عليه أحاديث، منها حديث علي بن أبي طالب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم القرآن ولا يمنعهم من ذلك إلا الجنابة. وقوله رضي الله عنه أيضا كان صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، فالجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، يحرم عليه قراءة القرآن، بخلاف الحائض كما سيأتي. بعض العامة يلحقون الحائض بالجنب، يقولون الحائض على جنابة. نعم، فالذي على جنابة لا يجوز له لا أن يمس القرآن ولا أن يقرأ القرآن، لكنه يجوز أن يقرأ كتبا علمية مثلا بشرط لا يقرأ الآيات، ويجوز له أن يقرأ الحديث، ويجوز له أن يذكر الله تعالى، يجوز له أن يذكر الله بالتكبير والتهليل والاستغفار والتسبيح. وهل يجوز أن يذكر الله تعالى ذكرا يوافق بعض آيات القرآن، مثلا يقول الحمد لله رب العالمين، يسأل عن حاله فيقال له كيف حالك يا فلان، فيقول الحمد لله رب العالمين، يجوز، لأن موافقته للآية لا عن قصد، هنا لا عن قصد. أو نقول الحمد لله، الحمد لله في كتاب الله، أو قل بسم الله الرحمن الرحيم، يجوز أيضا. فإذا قال قائل فماذا نقول، أو كيف، ما هو جوابك على حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما سلم عليه رجل فكره أن يرد عليه السلام حتى تيمم وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر؟ فالجواب أن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، أن هذا إيش؟ على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. إذن هذا الحديث إذا قلنا إنه يدل على جواز قراءة القرآن على كل حين، يدخل في على كل حين إيش؟ بالعموم، يدخل فيما لو كان الإنسان على جنابه، لكنه مخصص بما ذكرنا. وكذلك سوف يخصص هذا الحديث حتى في الذكر، ليس إلا في قراءة القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر الله تعالى بلسانه في مواضع القذر، وإذا يعني بال أو تغوط. ولذلك نقول يحرم على الإنسان أن يذكر الله تعالى وهو يبول أو يتغوط. وألحق بعض العلماء أيضا بذلك الجماع إذا كان يجامع زوجته، لأن الذكر الوارد سابق عن الجماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله، فهمتم؟ فهذه مواطن لا يذكر الإنسان الله عز وجل فيها. أي ذكر اللسان، أقول أنا أتكلم عن ذكر اللسان، ما خلينا نكمل بعدين نرى، أصبر. ذكر اللسان لا يذكر الله تعالى في هذه المواطن. وحد يعني أخبرني شخص أن زوجته كانت تصرع، فكان إذا أراد أن يطأها لا تمكن نفسها منه، فكان في وطئها يقرأ الآيات، آيات يعني حرق الجن. فلا هذا يجوز؟ يجوز؟ لا. إذا كان ذكر الله تعالى المجرد غير القرآن الذي هو أشرف الذكر لا ينبغي، والإنسان في الجماع فما ظنك بالقرآن؟ لأنه الآن إذا التقى الختانان ثبتت الجنابة، إذا التقى الختان مجرد الالتقاء فقط ثبتت الجنابة، فكيف هو يجامع وقع الإله؟ يعني شيء عجيب هذا، يعني ما رقاها قبل الجماع أو في وقت آخر إلا في هذا الوقت. ها ها أي صدقني والله قال هذا، قلت له لا يجوز. نعم إيه نعم، هذا ذكرناه، هذا قبل الجماع، أنا قبل الجماع لا يأتي به، لا لا لا نقيس الأكل على هذا، الأكل أوله وآخره، هذا لا. ماذا قلنا؟ هذا الحديث مخصص قلنا بذكر الله عز وجل في هذه الحال ينزع ويذكر، ينزع ويذكر. وقعت الجنابة مجرد التقاء الختانين يعني. أي ولكنه لن يقرأ قرآنا إذا أتى بهذا الذكر، لا بأس. الجنوب يجوز له أن يذكر الله، في هذه الحال ينسى ويذكر الله. ماذا قلنا؟ ها؟ إذن قلنا على كل أحيان مخص بأي شيء؟ أن الإنسان لا يذكر الله عز وجل موضع القدر مثلا، عند بوله، عند تغوطه في الجماعة. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان يمكن أن يذكر الله تعالى بغير لسانه في المواطن التي لا يذكر فيها ربنا باللسان، مثل إيش؟ التفكر في العلم في بيت الخلاء. هل يثاب الإنسان عليه؟ يثاب؟ يفكر في الأقوال والمسائل ها؟ أبدا. طيب نعم. إذن يستفاد منه أيضا جواز الذكر مطلقا في كل الأحيان، لكن يكون بالقلب في مواطن القذر. ويستفاد من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن وكان يعمل بالقرآن، فيوافق هذا الحديث قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فأولو الألباب يذكرون الله تعالى في كل أحوالهم وفي كل حينهم، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل. وقوله رواه مسلم يعني في صحيحه، وعلقه البخاري. ايش معنى علقه؟ الحديث المعلق ما هو؟ هو الذي سقط من اعلى اسناده رواة. وهل يشترط ان يسقط واحد فقط ام اكثر؟ يمكن ان يسقط اكثر، لكن ماذا نقول؟ ها؟ في وسط الحديث، في وسط الحديث نقول إذا المعلق ليه السم المعلق؟ كيف؟ لأن السقوط كان من الأعلى، في الأعلى، في أعلى السند. لكن معلقات البخاري ماذا قال عنها العلماء؟ أغلبها صحيح. ها؟ أغلبها صحيح. ها؟ حتى هو يصلها ربما في بعض يعني في كتابه في الصحيح. نعم يكفي هذا. في شيء؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، خرجه مسلم وعلقه البخاري. قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله، تكلمنا عن كان هنا يا بدر. قلنا كان إذا كان خبره فعل مضارع فيجيز الغالبية لا على سبيل الدوام. إذا كان خبرها فعلا مضارعا تفيد الغالبية لا على سبيل الدوام. يعني مثاله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الأعلى والغاشية بصلاة الجمعة. نعم، كان يقرأ بسورة الجمعة والمنافقون، وكان يقرأ بسورة الطاعة. نعم، تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا. نعم، هنا كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه، نقول فيها أيضا غالبا. قولها يذكر الله كمان ذكر والظاهر هنا ذكر باللسان هو الرجح، قلنا من ذكر ثلاثة أنواع، يكون الذكر باللسان أو بالقلب أو بالجوارح. باللسان مثل التسبيح والتهليل والحمد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذكر بالقلب هو والذكر بالقلب هو أن التفكر في عظمة الله وحب الله، والذكر بالجوارح هو عندما تكون كل الجوارح تسير إلى طاعة الله. مثل إذا خرج الإنسان من بيته إلى المسجد قصد المسجد، قلنا هنا كل الجوارح في طاعة الله. في طاعة الله، هذا نوع من أنواع الذكر، لكن المقصود هنا اللسان. لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث هنا؟ نعم، طيب خصص بماذا؟ كان جنوب. كل أحيانه، الأحيان ما معنى كل أحيانه؟ أحيان هي جمع حين، والحين هو الزمن، هو زمن طال أم قصر؟ جميع أحواله. إذا استفدنا فوائد من هذا الحديث. نعم. أحس عائشة على تبليغ هذا الدين بحيث أنها كانت تروي كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنفر على أهل الحديث أن إذا جاء حديث عائشة خلف رواية أخرى فإنه يؤخذ برأيها. وقيد هذا قالوا إذا كان في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم منهم من أهل العلم أنه يرى يعني بأخذ برأي عائشة مطلقا لأنها أعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ولها من العلم ما ليس لغيره. طيب، هنا ذكرت أنه كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، مع أنه عليه الصلاة والسلام سلم عليه رجل يوما فلم يرد عليه السلام حتى تيمم، وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. كيف نجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث؟ نعم، وبين هذا الحديث المذكور الذي ذكرتموه يحمل على وجه الاستحباب، يعني على استحباب ذكر الله على طهارة فقط، وإلا فيجوز ذكر الله عز وجل لغير وضوء. إذا ليس هذا على سبيل أجيب. ليس هذا على سبيل الوجوب، بل هو على سبيل الاستحباب. هل يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن؟ نعم، دليل. عند السنن وهو رسالة صحيح أنه قال لا يعزه كان أنه كان لا يعزه شيء عن القرآن. لا كذا قلنا، لا يحجزه، نعم، إلا الجنابة. كان يقرئ من القرآن نعم، فدل ذلك على عدم جواز. طيب، حتى ولو لم يقصد التلاوة، مثل لو أراد أن يقرأ التفسير مثلا ومر بالآيات وقرأ الآيات، يجوز؟ لا يجوز. نعم، هل هذا القول مجمع عليه؟ لا نقول هذا الصحيح، ليس المسألة ليست بالإجماع. هل نقول للجنوب توضأ واقرأ القرآن حتى تخف الجنابة كما هو الحال في المكث في المسجد؟ لا نقول له ذلك، لأن التوضأ لتخفيف الجنابة في المكث في المسجد هذا خاص بالمكث في المسجد، ليس خاص بالقرآن. أما القرآن فلا يجوز قراءته، لأنه جاء الدليل صريحا بعدم جواز قراءة القرآن وهو جنوب. هل يجوز للجنوب أن يذكر الله؟ يعني أن يحمد الله، أن يسبح، أن يستغفر، أن يقرأ الأحاديث. حسن، نقول للجنوب أن يذكر الله يعني باللسان، أو أن يقرأ الأحاديث. طيب، نعم، هل يجوز أن يذكر الإنسان ربه بلسانه وهو يتغوط أو يبول؟ في حال تعود أو لماذا؟ تعظيما. تعظيم الله في القلب. نعم. شخذنا أيضا. قلنا أنه يمكن التخطط بالمسألة العلمية في بيت الحرام. يا خليك ماذا تفكر في مسألة علمية حتى تبقى ساعتين. نعم. نعم، استحباب ذكر الله عز وجل عموما باللسان أو بالقلب والجوارح. الجوارح. هل هذا الحديث وافق بعض آية القرآن؟ بدر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب. ها؟ نعم. هذا الذي أخذنا. حسن النبي صلى الله عليه وسلم عليك ربك في الأحوال الثلاث. في كل أحوانه. واللسان. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله ماذا يا يوسف؟ يجوز له أن يقرأ القرآن إذا كان إذا مر بالقرآن في تفسير أو شيء، إذا كان جنوبا. ما قلنا الكلام، احنا ما قلنا أنه إذا كان جنوبا يجوز أن يقرأ آيات القرآن في التفسير، ولا التفسير. الجنوب يذكر الله تعالى، لكنه لا يجوز أن يقرأ القرآن سواء كان على سبيل التلاوة أو على سبيل المرور بالآية إذا أراد أن يقرأ تفسيره، لكنه يجوز أن يذكر الله بما يوافق القرآن. مثلا نقول الحمد لله، هذه موجودة في القرآن. فهمتوا؟ نعم. كيف؟ أنا في قول مؤلفة وعلقه البخاري من الحديث المعلق الذي سقط منه وراوي في أعلى سنده. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدار قطني ولينه. سبق لنا أن الإنسان إذا توضأ الأصل أن يبقى على طهارة حتى يقوم دليل يدل على انتقاض طهارته، هذا هو الأصل. فمتى ما جاءنا شخص وقال إن هذا شيء ناقض للوضوء، فهل الأصل معه أم معنا؟ ها؟ يعني نطالبه بالدليل. والدليل لا بد فيه من صحة. من صحة إيش؟ من ثبوته، يعني لا بد من ثبوته. فإذا كان الدليل غير ثابت ماذا نقول؟ نقول لا تقوم بحجة حينئذ. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله سواء صح أم لم يصح فالأصل بقاء الطهارة، لكن إن صح فإنه قد أتى به ليدل على أن الحجامة لا تنقض الوضوء. وقوله قول أنس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم، الاحتجام هو الاستفراغ من الدم بالمحجم، والذي يباشر ذلك رجل من أهل الصنعة وهذه الحرف يكون حاجما. وطريقة الحجامة كانت في الزمن البعيد كان الحاجم يشرط الجلد ثم بعد ذلك يضع على مكان الشرط قارورة من زجاج ثم يمتص ما في القارورة من الهواء فتلتصق القارورة بالمحل ثم يغلق هذه الماسورة أو شيء الفتحة الصغيرة وتبقى هذه القارورة عالقة بالمكان فارغة من الهواء تمتص الدم، فإذا امتلأت سقطت، فإذا امتلأت سقطت. هذا كان من قبل، ثم تغير الحال الآن، ربما صاروا لا يستعملون يعني هذا القرور التي يمتص منها الدواء، بل عن طريق بأمور أخرى يفرغون بها الهواء من القارورة. أظن يستعملون النار، النار يظلمون شيء من القطن أو شيء من الورق، ثم يضعونه تحت القارورة حتى تفرغ من الهواء، وبالتالي تمتص الدم. والحجامة من الناس من تعود بها فيستريح جسمه بها استراحة عظيمة، فيصير جسمه محتاجا لها، ومنهم من لم يتعود بها ولم يفعلها فيكون غير محتاج لها أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم، تارة كان يحتجم من رأسه وتارة من كاهله، بحسب الحال، بحسب الحال. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام أن الشفاء إذا كان ففي ثلاث، وذكر منها وشرطة محجم، وشرطة محجم. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، قوله احتجم وصلى ولم يتوضأ يعني الوضوء الشرعي، ومعلوم أن الحجامة يخرج منها دم كثير. فيستفاد من هذا الحديث جواز الحجامة، وهل نقول هي جائزة أم مستحبة أم حراما؟ نقول في هذا التفصيل، في هذا التفصيل، إذا كان الإنسان محتاجا لها ولا تضره فإن الاحتجام يكون حينئذ مستحبا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان غير محتاج لها ولا تضره صارت في حقه مباح. وإذا كان الإنسان يحتاج للحجامة أو لا يحتاج لها لكنها تضره، لأن بعض الناس لو خرج منه قليل من الدم يتضرر، يصاب بغثيان، نعم، وإغماء، فهذا نقول يحرم عليه لأنه سوف يلقي بنفسه إلى التهلكة، هكذا قال العلماء، وهذا هو التحقيق في هذه المسألة. إذن نقول إذا احتاج الإنسان ولا تضره فإنه يستحب له الحجامة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يحتج لها أصلا ولا تضره أبيح له ذلك، وإذا كانت تضره حرم عليه. ويستفاد من هذا الحديث جواز التداوي. وقد جاء النداء من النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد من حديث أسامة بن شريك، قال عليه الصلاة والسلام: يا عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل معه شفاء. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في البخاري من حديث ابن عباس: الشفاء في ثلاثة، شربة عسل أو شرطة محجم أو كية نار. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الحديث أن فيها دليلا على ثبوت الأسباب ومسبباتها، وأن التداوي مشروع، نعم، وهو لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل على الله عز وجل. ولكن حكم التداوي اختلف فيه العلماء، يعني هل لو أن نزل الإنسان به داء وأبى التداوي هل يحرم عليه ذلك؟ بعض العلماء يرى أنه لا يحرم إذا كان يطيق ويتحمل ويصبر. واستدلوا بآثار منها ما ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه حينما دخلت عليه عائشة وسألته وهو قد اشتد به، وقالوا له هل نأتي لك بطبيب؟ قال إن الطبيب قال لي قال إني فعال لمورد. طيب، فإذا كان يتحمل نقول جاز له ألا يتداوى، وإذا كان نعم إذا كان لا يتحمل جاز له التداوي، وإذا كان يتحمل جاز له ألا يتداوى. فإذا كان عظيم الصبر ورضي بما قسم الله سبحانه وتعالى له جاز له ألا يتداوى، ولا إنكار عليه على الصحيح. أما إذا كان لا يتحمل ولا يصبر ويخشى من الجزع نقول يجب عليك أن تتداوى في هذه الحال. وذكر ابن القيم رحمه الله في الحجامة قال إن المرض إذا كان حارا فإنه يحتجم له لاستفراغ المادة ولإبراد المزاج. نعم، والحجامة تكون في المحل الذي يقتضيه الحال، فليس لها موضع خاص، ليس لها موضع خاص، بل بحسب إيش؟ بحسب ما يقتضيه الحال. قد تكون في الرقبة، وقد تكون ليس شرطا أن تكون في الرقبة دائما، قد تكون في الظهر، نعم، قد تكون في الكاهل، قد تكون في تحت الركبة، بحسب الداء والوجع، بحسب الداء والوجع. ويستفاد من هذا الحديث أن الحجامة لا تنقض الوضوء، أن الحجامة لا تنقض الوضوء، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. وهل يقاس ويلحق بالحجامة خروج الدم مطلقا؟ في هذا خلاف بين العلماء. الدم في الأصل أو عند لا أقول في الأصل عند أغلب العلماء نجس، حتى دم الآدم، ولكنهم يقولون إذا استحال الدم إلى قيح أو ماء كماء الجروح وخرج فإنه لا ينقض الوضوء، فيما لو كان إيش قيحا أو مياه جروح. لكنه إذا خرج من البدن فقد وقع الخلاف فيه. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا تفحش، يعني إذا كثر خروج الدم فإنه ناقض للوضوء، حتى قال صاحب المغني إن هذا لا خلاف في مذهب الإمام أحمد. إذن هذا قول أول في المسألة، أنه إذا كثر كان ناقضا للوضوء. فلو أن إنسانا جرح أو قطع بتر منه عضو وسال الدم كثيرا انتقض وضوءه عند الحنابلة. وفيه قول ثاني في المسألة، وهو قول الإمام مالك والإمام الشافعي، أن هذا الدم لا ينقض الوضوء، مع أنهم يرون بنجاسته، مع أنهم يرون بنجاسته، لكنهم يقولون إن ذلك غير ناقض للوضوء، غير ناقض للوضوء، لأن الأصل بقاء الطهارة، ولا دليل على الانتقاض. واستدلوا أيضا بهذا الحديث، لأن الحجامة الدم الذي يخرج منها كثير، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا. وقد سبق لنا أن الحسن البصري قد ذكر أن المسلمين لا زالوا يصلون في جراحاتهم، فهم كانوا يصلون في جروحهم وهم كانوا يتوضؤون ولا يتأممون، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام المجاهدين في سبيل الله بالوضوء إذا ما جرحوا، مع أن الدماء التي تسيل في الجهاد لا شك أنها كثيرة. فيدل كل هذا على أن الدماء إذا خرجت من الإنسان نعم فإن الوضوء لا ينتقض. وقد مضى الحديث الضعيف الذي ذكر فيه أن الإنسان إذا عرف فإن وضوءه ينتقض، قلنا أن هذا الحديث إيش؟ ضعيف. وهل يلحق بالدم النجاسات إذا خرجت من غير البدن، يعني مثل من غير السبيلين؟ لأن الدم إذا خرج من البدن حتى وإن كثر لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، فإنه حتى ولو خرج شيء يسير فإنه ناقض للوضوء، فلو خرجت قطرة من الدم من أحد السبيلين لانتقض الوضوء، يعني من القبل أو الدبر، فهمتم؟ لكن هل يلحق بالدم ما خرج من البول أو الغائط من غير السبيلين؟ مثل لو أجريت لإنسان عملية على المثانة وأخرجوا له أنبوبا صار يبول منه، عرفته؟ أو صار مثلا يتغوط عن طريق القسطرة، يعني من جنبه كما هو معروف، فهذه نقول ناقض للوضوء وإن خرجت من غير السبيلين، وإن خرجت من غير السبيلين فإنها ناقضة للوضوء ولا تقاس على الدم، لأن الأصل فيها الأصل فيها النجاسة والأصل فيها النقض، الأصل فيها النقض، القيء لا ينقض الوضوء على الصحيح. التبرع بالدم هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء أيضا، قياسا على أي شيء؟ قياسا على الحجامة. التبرع بالدم لا ينقض الوضوء. وكذلك لو أن الإنسان يعني استهلك دم غيره، مثل أن يوضع له في الوريد دم إنسان آخر، فإن وضوءه أيضا لا ينتقض، فإن وضوءه لا ينتقض. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس أمس أن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. ما المراد بالاحتجام؟ كمان الاحتجام هو استفراغ الدم من أمكنة مختلفة، قلنا في كتة عن كسفين، قلنا في الاحتجام كيف يكون استفراغ الدم؟ استفراغ الدم يكون في شرط الجلد. نعم. كنا وضع قرارة وبالتالي هذه القرارة تمتص الدم. هي تمتص الدم؟ لا. قديم يعني كان يستعملونها في الفم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمهجوم، يعني في هذا. ماذا كان يصنع الحاجم؟ كان يشفط. لماذا يشفط؟ صحيح، ولكن كيف يعني كيف تتماسك القارورة في المحل؟ كيف يتم التصاقه على الجلد؟ بتفريغ ما فيها من الهواء، صح؟ والآن يستعملون النار أظن. أي نعم. طيب الآن إذا يعني التصقت القارورة بالمحل، ما الذي يحصل؟ يبقى الدم يخرج من هذا المحل، يدخل في القارورة حتى تسقط هذه القارورة بالدم فتسقط. تسقط. نعم. طيب لماذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث هنا يا غربي؟ أتى المؤلف بهذا الحديث كي يبين أن الحجامة لا تنقض الوضوء. أن الحجامة لا تنقض الوضوء. والحجامة هل يخرج فيها دم كثير أم قليل؟ يخرج منها دم قليل، لا حسب الحالة. كيف؟ كثيرا قد يخرج يعني في موضع يرفع حتى عند الفقهاء كثير دائما كثير هذا يعني حتى تمتلئ القارورة فتسقط، هذا كثير. الدم القليل يعني الذي يكون شيء يسير ليس له معنى أصل، هذا القليل. لكن هذا في حكم يعني ما يخرج على إثر الحجامة في حكم الكثير عند أهل العلم. اللهم إلا إذا كان الإنسان دمه غير فائر أو يكون قليل الدم في جسمه فإنه قد لا يخرج أصلا. طيب ما حكم الحجامة يا نجيب؟ هذا تفصيل بحسب حال الإنسان. إذا كان الإنسان يعني إذا كانت له ضرورة واحتاج إليها تستحب له، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد نصح بذلك فقال إن كان شفاءه في شيء ففي ثلاث، في شربة حاجب في شربة عسل وشربة حاجب أو كية ماء. وإن كانت لا تضره لا يحتاج إليها فتباح له تكون جائزة. أما إن كانت تضره فتحرم عليه سواء يحتاج إليها أم لا. نعم. قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. استفدنا فوائد من هذا الحديث يوسف. ها؟ الحجامة لا تنقض الوضوء. الحجامة لا تنقض الوضوء. نعم. أنا الأصل لا نحتاج في هذا الحديث أصلاً لأن الأصل بقاء الطهارة. ولكن إذا كان الحديث صحيحاً فإنه يزيد القاعدة ثبوتاً. إذن الحجامة لا تنقض الوضوء. هل يلحق بالحجامة الشيء؟ نعم. إيش ما هي؟ جواز الحجامة لفعله صلى الله عليه وسلم. طيب نعم. جواز التداوي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه هو الإمام أحمد عن أسامة المشاري قال صلى الله عليه وسلم يا عباد الله تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل معه دواء. وفي الحديث الآخر كذلك الذي في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشفاء في ثلاث شربة عسل أو شربة محجم أو كية نار. يعني وذكر الإمام القيم معلقا على هذا الحديث أن التداوي لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. صحيح. ثبوت الأسباب والمسببات. نعم، بهذه الأحاديث يكون نكون قد أثبتنا الأسباب بمسبباتها. إذن التداوي هل هو مناف للتوكل؟ ما هو حكم التداوي الآن؟ هل هو واجب، مستحب، مباح؟ يلا خذ دماغك. قلنا أن حكم التداوي هنا جائز الإنسان أن يتداوى. وقد ذكرنا أن فعل أبي بكر رضي الله عنه عندما مرض وأتوا له القوم قال له لو أتيني لك بطبيب، وقال أتاني طبيب وقال إني فعال لما أريد وقلنا هنا التداوي حسب حال. قال إن الطبيب قال لي. نعم قال إن الطبيب قال لي إني فعال لما أريد. ذكرنا هنا أن الإنسان إذا كان يصبر على الداء فإن جاز له التداوي ويقال من فعل أبو بكر رضي الله عنه إذا كان يصبر على هذا الداء، وإذا كان لا يصبر على هذا الداء فإن يجب عليه أن يتداوى. لماذا؟ لأنه سوف لا إما أن سوف يجزع وربما يتسخط على على قدر الله. طيب هل يلحق بدم الحجامة شيء آخر؟ نعم خروج دم من غير السبيلين. إذا خرج الدم من غير السبيلين يعني مثل لو لو أعرف الإنسان أي حتى لو أخرج دما كثيرا فإن المثل قالوا بأنه يعني لو فحش لو أرعف نعم لو أرعف وخرج الدم كثيرا فالمثل قالوا لو فحش هذا الدم أنه خرج بكثرة فإنه ينقض الوضوء. نعم ينقض الوضوء تفحش الدم على المذهب يعني كيف يقاس؟ إيه نعم كثيرا عند من؟ عند الموسوس أم المتهاون؟ الذي بين بين كيف بين بين؟ رجل يعني مثلا رجل بعض الناس إذا رأى الدم قليل يقول بأن هذا دم كثير فنقول هذا مو موسوس. بعض الناس بالعكس إذا كان دمه كثيرا لا يراه كثيرا بل يراه قليلا. طيب إذا ما كيف نضبط؟ أواسط الناس لابد ما عده الناس أواسط الناس كثيرا فهو كثير وما عدوه قليلا فهو قليل هذا على المذهب. لكن هل في قول آخر في المسألة؟ يوسف يرون بأنه لا ينقض بأن الدم لا ينقض الوضوء كثر أم قل. هل تبعهم في ذلك بعض أهل العلم؟ من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هل فيه دليل يؤيد هذا القول؟ نعم فعل الصحابة كانوا يصلون في كانوا يصلون في جروحي صحيح؟ ها؟ ماذا قال حسن؟ في جراحي. كذلك صلاة عمر بن الخطاب الفجر حينما طعن وعصر ابن عمر البثرة في عينه ومن عينيه الدم كما مضى. هي بالحقيقة سبق الكلام بالتفصيل أكثر في هذه المسألة. طيب الدم الخارج من السبيلين ما حكمه؟ نعم حتى ولو قل أم كثر. طيب الآن لو خرجت نجاسة من غير السبيلين نعم يعني الآن لماذا نقول إنها ناقض الوضوء مع أنها خرجت من غير موضعها؟ ونقول يمكن أن نعلل أيضا ونقول لأنها إذا خرجت من غير المكان المعتاد تكون في معنى البول والغائط يعني المعنى لم يزل معنى البول والغائط لم يزل عنهما حتى ولو تغير المحل. لكن لو خرج من الفم وهذا حصل لبعض الناس حصل له يعني تشويش في أمعائه فأخرج العذر من فمه الظاهر أنها تنقض نعم لو أخرجوا له مثلا المني من غير مخرجه أي هل ينقض الوضوء؟ المني الظاهر أنه ينقض الوضوء لأن أصل هذه الأشياء تخرج من من السبيلين، ولكن كيف يستخرج منها؟ يستخرجون مثلا في بعض الناس لا يستطيعون القذف من الظهر. لا، الظهر إذا خرج، لا إذا خرج من الظهر أو من كما قال تعالى من بين الصلب والترائب فإنه لا ينقض الوضوء. هذا الذي يظهر لي لا ينقض الوضوء. الذي ينقض الوضوء مثل البول والعذرة، إذا خرج خروجا معتادا لكن من غير السبيلين، لأن المعنى ما زال قائما، معنى البول والغائط ما زال قائما. وكذلك الريح، وكذلك إيش الريح. طيب هذا الذي أخبرنا. كذلك التبرع بالدم لا ينقض الوضوء، هذا قياسا للحجاب. كذلك إذا تبرع أحد منها بدمه لا ينقض الوضوء. نعم. كذلك الريح، يعني حتى الريح إذا خرج من غير ما ينقض الوضوء. يدوب قلنا الآن أنت بين بين اليقظة والنوم. قال لينة رواه الترقي ولينة. لينة الليونة في السند، يعني عدم توثيق السند، يعني أنه يذكر بعض يعني ضعفا فيه فيذكر له علة تجعله لا يرتقي إلى درجة الحسن أو الصحة. وهكذا يحكم أهل العلم على بعض الأحاديث، يقال في سنده لين، في سنده لين أو لينه فلان، ولكنهم قد يستدلون بالحديث الذي فيه لين وشيء من الضعف لأن له طرقا أخرى، لأن له إيش طرقا أخرى تعضده. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني، وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف. كان الأولى أن يأتي المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في أول الباب، لأن أول الباب ذكر أنس بن مالك ماذا؟ أن الصحابة كانوا ينامون في المسجد، ينامون في المسجد نوما خفيفا ولا يتوضؤون. ولكن المؤلف رحمه الله قد نعذره في ذلك، لأنه قد يكون ممن قد يكون أنه لم يعثر على هذا الحديث إلا بعد كتابة كم من الأحاديث في هذا الباب، وإلا فإنه لا شك أنه من حسن الصنعة جمع الأحاديث التي تحمل حكما واحدا أو تتكلم عن مسألة واحدة مسترسلة متتالية، ولكل جواد كبوة. قوله: عن معاوية، وهو معاوية ابن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنهما، وكان أسلم قبل الفتح وتولى الخلافة بعد علي بن أبي طالب، وكان أيضا من كتبة الوحي، وهذه من فضائله رضي الله عنه. ومات بالشام سنة 60 للهجرة. يقول: قال صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه. العين هنا العين معروفة، هي العين التي يبصر بها الإنسان. وقوله وكاء السه، الوكاء هو الخيط الذي تربط به القربة أو يربط به الكيس حتى لا ينفتح، هذا يسمى إيش؟ وكاء. والسه هو حلقة الدبر.